قل وجهي اليه وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الواحد الاحد بسم الله الفرد الصمد الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يلتفت ولد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطمعت في الأقوال غير النيرا وبعثت فينا بالقران هاديا والله ما خلق الرياض وما ضرى بشر سرورا كمحمد بين الورى ايها الاخوه المؤمنون عون طيب مبارك الى ايات الذكر الحكيم وتلاوه قرانيه مباركه يتلوها علينا عالم من اعلام التلاوه وان عالمين العالم الاسلامي والعربي ذلك العالم القرآني فضيلة الله الشيخ محمود الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن وينجي الله الذين الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا Thank you. Thank you. ولقد أوحي إليك وإلى الذين Oh, وما قدر الله وما قدر وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال له فتقولوا صلى على النبي. وقالوا الحمد لله Thank you. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك ويرحم ابوك يا رب.